ترى ما هو على كيفك تقرر عني شي اللي عني شي اللي أنا كيفي وعلى كيفي أحدد إيش يعني لي إيش يعني لي عشان اشتاق لك دايم ابي تشتاق لي مثلي عشان اعدي غلطاتك ضرور انت تعدي لي يا هيه وقف لي وناظر انا من فيه يشبق لي من فيه يشبق لي يا هيه اصلا على قربي انا مفروض تدعي تشهد لي راح تشهد لي ما دور إن كنت ما تعرف مجانيني وما غبي لي وما غبي لي ما عاد الوقت يمدينا إذا بستنى تثبت لي ما عاد الوقت بيدينا ترى غيرك هنا